وآل النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين وسلم على الإخوان المسلمين وصلى الله عليه وسلم صالح العالم. حديثنا اليوم تطبيق لمبنى قد أسسنا له سابقا من مجموعة القواعد التي ذكرناها في مسألة تأسيس ديننا صلى الله عليه وسلم، ونطبق تلك القواعد على ما يعرفون باسم الطب النبوي، وهي كلمة شائعة ومعروفة ولكن فيها تفضيل نوعا ما، وهي حق كثير لا إشكال. فما معنى الطب النبوي؟ يعني الطب والوصفات والعلاجات والأحكام المتعلقة بطب الأجسام المروية عن سيدنا رسول الله، هذا هو معنى الطب النبوي. لكن المشكلة أين يكمن؟ هل كل ما وصف به أو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من وصفات يعني يأخذ حكم التشريع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عن الحبة السوداء أنها شفاء للكلية، أنا الآن في سيدة غير أقول دير في الحبة السوداء، وجي ثاني قال دير الحبة السوداء، ولا فرق دير الرسول ولا فرق دير الله. هل بمجرد أنك أنت الآن تسمع الحديث المتعلق بالطب تروح تديره وتفتي به؟ أفن لا بد من ذلك من تحديد. إذا بحثنا في أصل المسألة سنفصل ما هي، علاش نشكل هذا قبل؟ إذا الكثير من الناس يفعلون هذا دون معرفة طبية ويؤدي ذلك إلى ضرر ولا يتحملون مسؤوليته ويتهربوا منه على أساس أنها سنن. لو كان طرق القضاء تشوفوا هذا الأمر بشكل كبير في المحاكم، كثير من الناس يروحوا يديروا مضمضات في جامع مثلا، يروح ياخذوا ركعة ظهره ويشفطوا في ظهره، يصاروا خلل، يصاروا خطأ، يصاروا شلل، يصاروا نزيف، يروح وما بحكمه يتعب يصير استمرار، يرفع شعره قضائيا قلت هذا اللي دار في جامع، أما باش يقول له يقول لك خذ ندير السنة النبوية، هل السنة النبوية أم لا بد من معرفة طبية تقتضي منها؟ هذا هو الأمر. إذا باش نعاودوا نرجعوا للصورة، حنا راهي عندنا الحالة تاع الطب النبوي ثروة كبيرة من السنة النبوية. فما يدخل في التشريع هو ما يعني كل ما يتعلق بمشروعية التداوي والأمراض. لكن الشاكلين من الناس اللي فهموا ايش هو انه الان في قلة الله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وللنبي صلى الله عليه وسلم النبوية عن تداوى عباد الله، لأن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. يشوف لك اسمه هذا القضاء والمرض هذا يعني قضاء عربي، فلا له من تداوي حلالا ندعو القضاء الله قضاء الذي أمرك بالتداوي هو الذي قدر عليك على الأرض، هذا ما كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر ويتداوى حياته، فنحن الآن نقتدي به مع نحبه. إذا كل ما يتعلق بالأمر بالتداوي ومشروع التداوي أو داخل التشريع. الأمر الثاني كل ما يتعلق بتنظيم الأعمال الطبية. وشو تنظيم الأعمال الطبية؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. قصة هذا الحديث أن واحد من الصحابة جاب خمر وقال له يا رسول الله مش حنشرب مش حنداوي به، قال له إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. احنا راهم عندنا تشكيل الآن، يقول لك أنا نشرب شرب عشاء البيضة لأنه مليحة للتداوي وإذا وعندي الكلى والحجر والرمل وذايا نشرب أنا البيضة، الطبيب قال لي شربها. فتدخل له يوديها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم. فندخل إذا نشرب خمر ولا بيرة ولا مسكر واحد آخر ولا نداوي بالدم مثلا ولا نداوي الحديد الصحيحين كحرام، وأنه كان بدلا دائما في الحلال أعلمنا الله تعالى بها وأصلح عنها. هذا اللي راه يقول الآن يداوي بالبيرة أو يداوي بالشيء فقط يكفيها لنسير كله كما شاء. فهذا تنظيم أعمال الطبية. جواز أخذ الأجرات للطبيب على الرقية ولا على الدم هذا سنة نبوية. شتي واحد يقول لك انا وراقي كفاره ياخذ دراهم؟ ايه ياخذ دراهم بامر باباحه من النبي صلى الله عليه وسلم. خطر واحد من الصحابه ارقام مجموعه من الكفار ارقام مجموعه من الكفار واعطاه له 100 خروف فما حبش ياخذ منها داها وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له باش نقيت؟ قال له قريب الفاتحه في سنه اصابت ولدها فقرا الفاتحه قال وما يدريك انها وكذا خطرة من هذا جائز، جائز إشكال فيه. سأخذ نقشة على الطبيب ولا على الركبة. إذا قلت هذا التداول المحرم ما يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن فيه، ما يتعلق في التنظيم تاع الأعمال المادية وهو داخل الشريعة ما فيش واحد دليل به، كما عندنا مثل مثال ثاني نديرو حنا قلنا كذا يداول بالبر وما إلى ذلك، كاين واحد آخرين يداول بالدم نهار العيد ولا يجيب هذاك الدم تاع الخروف يوزنوا به، هذا شنو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواءكم في محرم عليكم تهما. ايضا من قصص الاعمال الطبيه جواز ان يتداوى الرجل عند المرأة والمرأة عند الرجل ويتداوى المسلم عند اليهودي واليهودي عند المسلم عند الاشياء، هذا ايضا ثابت في احاديث كثيره انه كان في امراه يهوديه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان تقتل احدى زوجاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها الركعه التي تقتل بها قولي هذه، فهي سالوه قال علم وليم اخذها الله على سليمان عليه السلام، لكن المرأة قتل يهودية وجاور وداوات زوجة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إشكال في الموضوع؟ ما عندناش إشكال في هذا أيضا مما يتعلق بتنظيم الأعمال الطبية كما قلنا مداوات الرجل للمرأة والمرأة للرجل هذا ثابت في أحاديث كثيرة خلاص انتهى الأمر. مما يتعلق أيضا به التشريع الإنسان يكون فاهمه كل ما يتعلق بما يسمى الطب النفسي والروحي اللي هو الأمور تاع الرقية والأمور هذه تاع اللي ما يدخل فيها من الأدعية والأفكار والجدال، حتى شوفوا حتى لو لم تأتي بالسنة النبوية الصحيحة ما هو دليل على ذلك؟ يعني شوف إذا جاب السنة النبوية صلى الله عليه وسلم ورنا مثلا علاج الأرق علاج الوسواس علاج كذا علاج كذا كاين خلاص ما يمكنش يشتري السنة، لكن أنا أقول لك مثلا هذا جيب لي عندي المرض الثاني مثلا عندي أنا هذا خاطئ أعطيك دعاء ولا ذكر معين ولا حاجة لا ولا تقرأ ما الدليل على ذلك؟ استنبط العلماء قال من ذلك الحديث شفناه مرارا أن صحابيا بات عنده واحد جماعة يعني جماعة من الصحابة كانوا مسافرين وعكوا على قبيلة طلبوا منهم يضيفوهم ما حبوش باتوا برا يعني على الله الدايرة فباتوا وبعد تلك الحية لودي غسل بالطبيب يعني القصص والحية والعقرب والحية والمثال، فجاءوا ناس من القبيلة هذه من هذا الصحابة سيكون من رمي واحد قال فعلا لكن بالسبب أعطوني من خروف من خروفي فراح لي حق يدو قرأ الإنسان حسب مرات تنزل عليه واحد من الناس من خبر مش قال وما أدراك بأنها رقية شكون اللي قالك بلي رقية ما قالوش حرام عليك فكل ما ثبتت تجربته مما لا يخالف الشرع لأن هذه أمور طبية تجريبية مما ثبتت تجربته مما لا يخالف الشرع يعني ما فيش حاجة مش مفهومة ما فيش حاجة تأثر ما فيش حاجة حلوة هذا هو جيد وإذا شوفوا هذول راهم يلقيوا الآن مثلا من خمس جنون وما إلى ذلك على حكم في تفاصيل ما بين ربما مجنون نسبة لكن يحاولوا حد يقريب مثلا في قرية القاضية في الناس وحد من الفتح وحد البقر وحد الصفحة وحد الزلزال صح ولا لا؟ نيجي الثانية مما هو جربه ويعرف تأثيره ويقول لك بدي أنا فينا نلقي واحد ولا بالأمراء ولا بالأمراء ولا بصور معيون مثلا يقول لك إلا لك وثبت تجريبيا أنها تبقى في خلاص لأنه هذا كان والله في شفاء الآن تخصص تخصيص معين ما عندوش إشكال إذا هذا جاء في الأمر اللي هو التداوي بالأمراض النفسية والأمراض الروحية سواء بالرقية ولا بغيرها من أيضا ما هو تشريعي ما يدخل في الطب الوقائي والتجميلي هذا ثاني إنسان انتبه له لأنه سنة نبوية ما يتعلق بالنظافة تنظيف الثياب تنظيف قصة الأظافر وما في حكمها اللي أنا نقول عليها لأنه كثير من الناس الآن أصلا عندنا بعض النساء تعطيل الأظافر تزينا صح؟ تعطيل الأظافر تزينا مش نسيتها احنا ما عندناش حد يعني مش قال مثلا في كل سمانة نقص الأظافر تاعنا ولا في كل شهر ولا في قل ولا في ما كانش شوف الأظافر تاعك طوال وقصر يعني سواء مرة في سمانة ولا مرة في شهر ولا الله يسهل لكن هذا كيف يخلي الأظافر تاعه طويلة من أجل التزين مع خلف السنة الذي لا يحلق شعرا في بيت وغيره هذا لأجل تزين ولا ربما موضة ولا من يحاك شنه مع خلف السنة النبوية إذا إحنا ما يتعلق بالتنظيف الأنهارية خاصة الأظافر مثلا التنظيف الأنهارية هاي داخلة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هانا عن بعض الأمور وطلب منا واحد الأشياء هي من السمة وهي من الأمور الصحية مثلا لا يتنفس الإناء بل يشرب الإنسان عندما يشرب الإناء تشربه تنفس فيه إنه يقول الماء أن تقسيم الماء مثلا على كأس أو اثنين يعني يقصد لأنها كأس بس الإنسان كان يقسم على مرة من الأعتاب أربعة رفعة وكيف إشكال إنما المنهي عنه هو أن يشرب الإنسان يعني دفعة واحدة لأنه أهل أنفع الإنسان أو أن الإنسان يشرب من فم استقاء قرعة واحدة مشتركة مش الثاني يقربا أو يتمقربا أو تشرب ويجي الثاني يشرب منها ويجي الثاني يشرب منها من السلطان فهذه الحياة الصحية لا يعرف أو يتقل المعروف لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا قديما فهذه داخلة في هذا الأمر كذلك يزيد معايا استعمال اليد اليمنى للأمور العادية استعمال اليد اليسرى للنجاسات هذه أيضا جانب وقائي فيه فكل ما تكون هنا حاجة يعني تفيدها مثلا وسخة ولا حاول تعمل دائما اليسار واليمين تكون يعني الأمور الأخرى الأخرى علاش من أجل الحفاظ على الصحة العامة هذه كلها داخلة في السنة النبوية النهي عن قضاء الحاجة في الأماكن العامة إذا النبي رغم أكرمكم الله يقولون في الأماكن العامة شوفوا هذه المرات نجاح في السنة دي مكروهة أو محرمة أو على الأقل أدب يعني تؤدب فالإنسان يحاول أن يحافظ على هذه الأشياء يأكل ويتوقف عن الأكل قبل ما يشبع بشوية سنة نبوية ينوع الغذاء سنة نبوية وهي تعتقد في المسلمين الحلمان الطب الغذائي والتجميل اللي فيها الحلمان أولا ترى الوقت راح يجد حاجة لأنه ولكن ممكن ربما تنقص فيها وهي الوصفات الطبية الخاصة الآن لو كان تروح في كتب الطب النبوية وهي كثيرة جدا تلقى علاج الصلاة، علاج الرأس، علاج البطن، علاج كذا، علاج كذا، علاج كذا. هذه هي اللي لازم يوصفها الواحد آخر لازم يكون عارف الحالة بتاعته. وتكون مرنة. أنا ثاني في واحد عنده كشوف الصلاة دي. وأنا سامع في الأحاديث النبوية أن رجل اشتكى بطنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لأخيه اسقي عسلا فشرب مدد بطن فشرب فلذيذ شرب إذا طيب عسل زاد أعطابي زاد الثلاثة أعطابي عسل ثلاث مرات وكي جميل قال يا رسول الله كيف قال صدق الله وكذا ضبط أخيك زي عسل بهذا اللعبة إحنا هذا هاي ثلاثة أنا سنة بس حتى لو كان يقول لك روح صوب العسل وأنا ما نعرفش باللي أنت عندك السكر واللي عندك الحساسية من مشتقات ولا من منتجات النحل وكش ما يصنعش على رقبتي لو كان راح يدير لك حجامه، الحجامه النبويه بسيطه اللي كان يديرها النبي صلى الله عليه وسلم، ابسط انواع الحجامه، واللي هي عمليه جراحيه صغيره، جرحه تندار في الظهر هنا صغيره يخرج منها الدم ويجيب الدم، هذه هي الطريقه. ما كان لا حجامه هذيك من المهنشبه ولا الفوطه ناريه ولا يديرها لك في الركبه ولا يديرها لك كذا. هسنا اي هاني نقول لك هذيك انواع تاع التداوي، هذيك جايزه ماشي حرام. يجوز مش مشكلة يعني سأل أن الأنواع لم يديروها تاع التداوي مش إشكال أصلا فيها صح ما نقولوش تاع النبوي نجي أصلا نداوى بهذا ما نداوش بهذا صح ولا لا لكن هل أنت مأذون في ذلك مأذون إذا كان هذا الأمر تجريبي سواء درس على كيف تقول ولا إذا كنت ذات مرة يديرون جلسة تاع النحل لك هكا يجيبون حلاوة وفي طريقة ولا تداوي بالإبرة ولا تداوي عند الطبيب عادي كلها تداوي في ذاته مشروع المحرم منهم هو التداوي بالمحرم تصدق لكن التداوي اللي كنا نتكلم عليه في الجامع انك انت ما تروحش تروح تخلط في واحد وانت ماكش عارف مثلا عنده مرض ضغط ولا ما عنده ولا عنده سكر ينشف الدم ولا ما يحبس الدم ولا ما يحبس الزوج احرم عليه فلذلك من يمارس او من يريد ان يمارس مثل هذه الاعمال لا يمارسها بجهله راح يقطع على الاقل يكون عنده دبلوم على الاقل يكون عنده معرفه خلفيه عامه يجي واحد يقول لي الآن أعطيكم هذه بها مخدمة يجي واحد يقول لي أهون لي مثلا مشروع شهادة الأمر هذا هو الثلاث في ذات الزمان الإمام مسلم صحيح مسلم لها كيف أمان أعرف قصة دعوة كيف يكتب الأحاديث اللي صار وجيب هكا واحد الصلصة عصمر ويروح كل ما يكتب حديث يضرب حبة ولا زوجة ولا حبة ما تصبح صحني مش عنده صفر سوى ما تشوف نقول كيف تاع السكر هذه ولا أزمة السكر لكن لم يكن يدري في ذلك الزمن ان هذا المرض كان لازم يداوي عليه وما الى ذلك. اذا احنا باب واحد يروح يمارس مثل هذه الاعمال. لازم يكون عنده معرفه طبيه على الاقل باش يقدر يوصف للدواء الواحد والا راح يكون يدخل في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير طب فهو ضامن. اللي يروح يوصف للناس وصفات بلا معرفه طبيه يخلص. الله سبحانه وتعالى أن يعني منا بالمسوى القادم لازم نكمل في هذا المثال بإذن الله تعالى أقول في هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا